بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: ولهم من السوابق والفضائل ما ليس لغيرهم. أي هذا مما يوجب الإمساك عما شجر بين الصحابة من الأسباب، أن لهم من السوابق من الإيمان بالله واليقين والجهاد والسبق في الإسلام، والفضائل مثل فضل الصحبة وشهود غزوة بدر وشهود بيعة الرضوان، ما ليس لغيرهم. فلم تحصل هذه الفضائل ولن تحصل إلا للصحابة، حتى إنه يعني بسبب هذه السوابق فضائل يغفر لهم من السيئات قال ولهم من السبب ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم إن صدر. فليس كل منهم قد يصدر منه كبيرة أو إصرار على صغيرة، وإن صدر فالسوابق والفضائل هذه تغفرهما له، حتى إنه يعني لسوابقهم وفضائلهم يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لغيرهم ممن أتى بعدهم. والسبب في ذلك في هذه المغفرة لأن لهم من الحسنات أي العظيمة التي تمحو السيئات ما ليس لمن بعدهم، أي من الحسنات العظيمة، فما فعلوه من ذنب فهو قطرة في بحر. ذلك قال: وقد ثبت أنهم خير قرون هذه الأمة وخيرية قرنهم، يدل على عظيم حسناتهم وعلى تكفير سيئاتهم. فمن أعظم الحسنات الصحبة، وهو القرن الأول، ثم بعد ذلك ذكر مثالا آخر على فضلهم وهو إخلاصهم وصحبتهم، وأن المد من أحدهم خير ممن أنفق مثل جبل أحد ذهبا ممن بعدهم لفضيلة الصحبة والإخلاص لله سبحانه وتعالى. فهنا فضلان: فضل زمان وفضل ما ترتب على هذا الزمان مع الإخلاص، وهي الصحبة والإخلاص لله تعالى. فكل عمل يعمله الصحابة حسناته أعظم ممن أتى بعدهم، يقول صلى الله عليه وسلم: له أجر 50 قال رسول الله منا أو منهم، قال: بل منكم. فمن أتى ممن بعدهم له أجر 50، للصحابة أكثر من 50. فتبين بهذا أن ما يصدر من الصحابة مما وقع بينهم أو ممن صدر منهم من معاص فردية هناك حسنات كثيرة توجب ذلك الفعل. نعم الله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد. طيب أعطيكم بس أقسام عشان تتضح لكم أكثر. لا يوجد أحد من الأم السالفة بعينه مغفور لذنبه سوى الأنبياء، صحيح؟ ولا يوجد في هذه الأمم من أولها إلى آخرها من هو مبشر بالجنة غير الرسل سوى صحابة محمد صلى الله عليه وسلم، دل على فضله. طيب إبراهيم يقول هل يصح أن يقال إن جميع الصحابة قد غفرت لهم سيئات لما لهم من السوابق والفضائل؟ ايش تقول؟ احنا نقول جميع الصحابة في الجنة. طيب ويقول هل تصح العبارة هذه قد غفر لهم سيئات لما لهم من السوابق والفضائل؟ ها ان دخل في الجنة غفرت سيئة. طيب ما ثبت لبعض الصحابة مثل الغالم المغنم يعذب بالنار، ايش تقول؟ يعذب ثم يدخل الجنة، يعني ليس أحد من الصحابة رضي الله عنهم يخلد في النار كذا. نعم، يعني جميع مآل الصحابة في الجنة، منهم من قد يعذب بذنبه كالغال هذا كركر رضي الله عنه، ومنهم من يغفر له ذنبه مثل من شهد بعثة بدر أو رضوان، ومنهم من عاصمه الله عز وجل من الكبائر والإصرار على الصغائر كأبي بكر الصديق رضي الله عنه. لذلك شيخ الإسلام سيأتي إن شاء الله قال لا كان ولا يكون مثلهم أبدا، يعني هم لو كانوا في بني إسرائيل كانوا أنبياء. إذا حصرت أهل حسن فأرادوا تجعلهم بكرة ما في درس إن شاء الله السبت. طيب يا هشام بسألك، المسلم لها أن ننزلهم على ذمتنا وحكمنا صح؟ ما الفرق بين الذمة والحكم؟ صحيح، مثل لو قالوا بس عطنا مثال غير الصبيان، الزمن أسهل، الزمن عطنا زمن. نايف لا عطني زمان، يعني مثل لو قالوا يوم الاثنين لا تقاتلونا، لأن عندنا مثلا إصلاح مستشفيات وكذا. أي عهد كان العهد؟ فلو قالوا عاهدنا بالله أنك ما تقاتلون الاثنين، إيش نقول لهم مصعب؟ إيش نقول لهم؟ ها ما نعطيهم هدر، شو نقول لهم؟ إيه نعطيكم عهدنا ما نقاتلكم. طيب يا عمار، طيب والحكم؟ أعطني مثال الحكم. ها لكم 3 أيام إيش؟ إيه أيوة حكمت عليكم بحكم الله 3 أيام في الأشهر. لو قالك اجعل لنا حكم الله، وش تقول لهم؟ بحكم ما نجعل حكم الله. طيب لماذا النهي في الحالين؟ ها؟ طيب طيب نعم ها؟ في الحكم والشهادة قد يخطئ، تمام محمد. وفي العهد يعني ينسب خلاف الوعد للعبد أهو من عهد الله. نعم بصدي. طيب يا محمد ما هي مذاهب أهل السنة قبل أن يستقر الأمر في تفضيل الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم بعضهم على بعض؟ أعطني أول شيء المتفق عليه ثم المختلف فيه، اللي كان مختلف فيه أبو بكر وعمر، صحيح هذا بالاتفاق. طيب سليمان المختلف فيه طيب الاختلاف في عثمان وعلي رضي الله عنهما. طيب القول الأول يقولون عثمان ويسكتون. طيب ثاني عما مصعب عثمان ثم علي ما يسكتون. طيب القول الثالث، القول الثالث علي ثم عثمان. طيب والرابع توقف بعدين ثم الأمر على عثمان ثم علي، صحيح. هذا في مسألة إيش اللي هي التفضيل، تمام جيدة إن شاء الله، التفضيل صحيح تمام.